الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أولا نتواصل بتقوى الله عز وجل كما وصى الله به الأولين والآخرين، فقال في كتابه: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وقال: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ومن وفقه الله لتقواه كان ذلك باعثا له إن شاء الله على تلقي العلم النافع، وفتح الله عليه بذلك، لأنه من المخارج من الجهل كما قال الله: اتق الله جل وعلا مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن أعظم المخارج حصول العلم الذي هو مخرج من الجهل ومن الظلمات إلى النور ومن الردى إلى الهدى ومن مرايا كثيرة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى ما ينفع في الدنيا والآخرة. رسول الشيوخ إخوان السامعين، سمعتم وبالجد والاجتهاد في تحصيل الأمن النافع، فإن هذا يصب بالرفعة التي يلتمس ويبحث عنها كل من صغر أو كبر ومن الرجال والنساء والجن والإنس. الله عز وجل يقول: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا هو باب رفعة الدنيا والآخرة. يقال اللي قاله القرآن يوم القيامة: اقرأ ورتل وارتقي فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. يؤتى بالبقرة وآل عمران، القرآن تقدم من البقرة وآل عمران تحاجيا لصاحبهما. ومن أراد الله له الخير سواء الخير الدنيوي أو الخير الأخروي يسره لهذا السبب، لهذا الباب العظيم، باب العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله معطي. ومن أراد الله أن يجعله خيرا وإنه خير الناس أيضا يسر له ذلك. خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وهو سبيل الهدى، هو الذي أرسل رسوله بالهدى وهو العلم النافع، ودين الحق وهو العمل الصالح، يظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. هكذا أمر الله عز وجل وأبان في كتابه سنة رسوله صلى الله عليه وسلم سبل الهدى. هذا هو البرهان وهذا هو النور المبين، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فاجتهدوا وفقكم الله في تلقي العلم، العناية بالأدب الصحيحة، العناية بحفظ القرآن وتدبره، فكلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. اجتهدوا في تلقي القرآن والعناية به والعمل به، يؤتى بالقرآن وأهله الذي كان يعملون به الحديث كما تقدم ذكره، وأهل القرآن هم أهل الله وأهل خاصته كما ثبت عن أنس رضي الله عنه. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، والقرآن مقصود به القرآن مع العمل به والعمل بالسنة، لا بد من ذلك، وإلا صار علما بلا عمل كشجرة بلا ثمر. فلا بد من اقتران العلم والعمل وتقوى الله سبحانه، والتمسك بالسنة والحذر من البدعة، والتمسك بالتوحيد والجد والاجتهاد فيه وفي العناية به والحذر من الشركية صغارها وكبارها. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولا تتحقق عبادة الله إلا بالتفقه في دينه. لا يتحقق ذلك، لا يتحقق العبد عبادة الله، عبادة الله إلا بأن يفتح دينه. وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أي ليحقق عبادة الله عز وجل. هذا كلام مختصر نتواصل به مع إخواننا السامعين حفظهم الله، معنا نوصي أنفسنا به قبل ذلك وإياهم أيضا، وسائر من يسمع ما هو من أسباب حصول العلم، وهو كثرة ذكر الله وشكر الله سبحانه، وكثرة اللجوء إليه والدعاء والعمل بالعلم الضراء إلى الله سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.